أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو القاضي. أنا هشام، وهذه أختي أروى، وهذا خالد أخي الصغير. ولكن أنت أخي بلال. نعم أنت هو. لست بلالا ولست أخي. ولكنك تشبهه تماما. نعم نفس الوجه والطول والصوت. أرجوك كفى، لست في حالة تسمح بالمزاح، فأختي مريضة. يا للغرابة، هل كان أخي في موقفه ورأى ما رآه أم ماذا؟ هل تستطيع أن تساعدني أيها الشاب؟ ما اسمك؟ أنا أبو زجاج. ها؟ يا أبا زجاج، إن أختي مريضة وبها حمى. ولكننا مقيدون، ولكن لابد أن أتصرف. استدر يا هشام، سأفك قيدك بأسنانها، وعندما أنتهي تفك أنت قيدي. ها؟ هيا. يا إلهي، إن الحبل غليظ، لكنني سأفكه بإذن الله. هيا، يبدو أن أروى ترتجف وحرارتها مرتفعة. ها أنا انتهيت، والآن فك قيد يا صديقي. والآن نفك قيد إخوتي. سأحاول فتح الباب، إنه صعب. سأحاول أن أقفز فوقه من تلك الفتحة، فأنا رفيع وسيمر جسدي منها بسهولة، وأنا لا أسمع صوتا بالخارج. لعل قبيحا خرج هو مقبح. اسعر على ظهري، وليتك تجد ماء لنصبه على رأس أختي. هشام، لا يوجد أحد. ابتعد من خلف الباب، لقد وجدت فأسا كبيرا وسأحطم قفل الباب. حسنا، هيا هيا هيا أسرعوا. ها هو الماء يا أروى. اشربي اشربي اشربي، اغسل رأسها يا هشام. ها انظروا، لقد وجدت خبزا. هيا يا خالد تعال وخذ، لابد أنكم جائعون. أين؟ عن ماذا تبحث يا هشام؟ حمالي أبي وسيفه، لقد قابلونا ونحن في طريقنا إلى البيت بعد رحلة لأبي، فهو تاجر وماذا؟ قتلوه أمامي. نعم، قتلوه وسرقونا ليبيعونا. لصوص لصوص، كيف يقتلون أباك أمامك؟ كيف؟ لابد أن أخرجكم من هنا. ابحث معي عن سيف أبي وماله، فلا نملك إلا هذا المال، وأمي فقيرة. المال خلف جرة الماء والسيف فوق الدار. هيا. صدقت، ها هو المال. أرجوك أبقيه معك، وأنا سأمسك بإخوتي. ولكن كيف عرفت مكانه؟ لا تسألني كيف عرفت، ألم أقل لك أنك تشبه أخي تماما وكأنك توأمه؟ إن الأمر غريب. لحظة، سأبحث عن السيف. لا تتحرك. ها من هنا سأصعد إلى السطح من خلف الدار. ها. يا أبا زجاج، يا أبا زجاج، هل وجدت السيف؟ نعم، ها أنا قادم. خذ يا هشام، هذا سيف أبيك. كم أنت طيب وأمين يا أبا زجاج، ظننتك ستهرب بالمال والسيف وتتركنا. أتعلم، لقد كان أبي تاجرا ماهرا مثل عبد الرحمن بن عوف. وهل تعرفه؟ ومن لا يعرف هذا المقاتل الشجاع الذي لم يتخلف عن غزوة قط، وشهد بدرا وأحدا. وهل كان أبوك يتصدق مثل عبد الرحمن بن عوف؟ لا، فعبد الرحمن بن عوف تصدق بأربعة آلاف درهم ثم 40,000 دينار، وحمل 500 فرس في سبيل الله، وأعتق 30 عبدا في يوم واحد. 30 عبدا؟ نعم. يا إلهي، إني أسمع صوت قبيح ومقبح. قاتلهما بسيف أبي أرجوك. ماذا؟ سيف؟ نعم أرجوك ساعدني، سيبيعونني وإخوتي وسنتفرق، وأمي تنتظر عودتنا وحيدة. أرجوك أرجوك يا أبا زجاج. ولكن السيف ثقيل وربما يقتلاني، فماذا ستفعل إن قتلاني؟ يا أبا زجاج استعن بالله، هيا هيا قل الله أكبر. الله, الله أكبر. أكبر الله أكبر الله أكبر. كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجد العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، إيهاب أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.